الأخ يسأل عن مزرعة أراد أن يبيعها وما كانت للتجارة معدة أصلا، ثم حال الحول على وضع لوحة على بيعها ثم بيعت، هل يزكيها أم لا؟ هذه الصورة لا ما تزكى. وأنا فرقت كثيرا بين مسألة ما أعد للتجارة وبين ما أعد للبيع، وأنه لا زكاة إلا فيما أعد للتجارة. وأما من عنده أرض أو عنده بيت وأراد يبيعه إما ليتاجر بهذا المال أو ليشتري أرضا أخرى أو ليزوج ابناءه من هذا المال أو لينتفع به في حاجياته أو غير ذلك، فإن هذه الأرض وهذه البيت لا زكاة فيها ولو لم تبع إلا بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، لأن ما اشتريت هذه وأعدت للتجارة والتكسب والنمى. وذكرت أكثر من مرة أن الصور في هذا أربع أعيدها للأهمية. الصورة الأولى هي يشتري الأرض لحفظ المال لا غير، يشتري الأرض لحفظ المال لا غير، يقول عوضا عن أن أضع مالي في البنك أو أن أضعه في البيت فتأكله الزكاة أو أخشى أن يسرق، فأشتري أرضا تحفظ مالي وأنتفع بها في المستقبل، فهذه الأرض لا زكاة فيها، هذه الأرض لا زكاة فيها لأن ما أعدت للتجارة. القسم الثاني أن يشتري هذه الأرض للسكنة، يشتري هذه الأرض للسكنة أو ليعمرها وينتفع بريع أجرتها أو نحو ذلك، فهذه الأرض لا زكاة فيها، ولو باع في المستقبل لا زكاة فيها، ولو باع في المستقبل لا زكاة فيها. صورة الثالثة أن يشتريها للتجارة، هو يشتري الأرض ليبيعها ويربح من ورائها ويبيع في الأراضي ويشتري، يشتري ويبيع ويبيع ويشتري، فهذه الأرض إذا حال عليها الحول تجب فيها الزكاة. ونبع على مسألة أيضا مهمة متعلقة بهذه، إذا كان المال الذي عنده قد مضى عليه ستة أشهر، عنده مال مضى عليه ستة أشهر ثم اشترى أرضا للتجارة يتاجر من ورائها، فإنه يزكي هذه الأرض بعد ستة أشهر فقط، لا نشترط هذه الحالة يحول الحول، لأن الأرض تابع للمال، لأن الأرض تابع للمال، لأن هذا كله مال تجارة، لأن هذا كله مال تجارة. لكن في هذه الصورة لو اشترى الأرض لحفظ المال ثم بعد يوم فقط نوى التجارة يبدأ من جديد، يبدأ من جديد يلتغي ما مضى. صورة الرابعة أن يشتري الأرض انتظارا لزمن الغلاء، انتظارا لزمن الغلاء، يعني في هذه الحالة ما يريد بيعها ولا التجارة بها لكن ينتظر المستقبل، فإذا غلت الأسعار باع، لأن يعني من هذا الأرض وهذا الموقع ما له رغبة وأرباحه قليلة، يقول أنا أشتري في هذا الموقع ما بين حفظ المال وما بين أنتفع بذلك في المستقبل، وأنا أعرف أن هذا الموقع ترتفع أسعاره بحكم الخبرة، فأنا أنتظر زمن الغلاء. فهذه الأرض أيضا تزكى إذا بيعت عاما واحدا، في من قال تزكى كل عام وهذا في نظر، الصواب أن بعض الفقهاء يقول نغلب جانب حاجة الفقير على جانب التاجر، وفي هذا نظر لأن عروض التجارة فيها كلام، فبالتالي أنا أغلب جانب حفظ حقوق الأموال حفظ حقوق التجار على جانب الفقهاء، بخلاف مسألة زكاة الذهب أو زكاة بهيمة الأنعام أو نحو ذلك. أما في مسألة عروض التجارة ففي هذه الصورة لا زكاة فيها، لكن لو باع ففي هذه الحالة بمنزلة أن يكون عدى لعام واحد للبيع والتجارة، وحينئذ يزكي هذه الأرض إذا باعها عاما واحدة. نعم.